بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكما قول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل واكسر فاء ذا، ومثلي المغزو حتما أدغما، كذاك مخشي بعد قلب قدما. بعدما انتهى مما يتعلق بالأجوف والناقص من اسم الفاعل، شرع فيما يتعلق باسم المفعول، يعني اسم المفعول قد يكون من الصحيح كمقتول ولا إعلال ولا إبدال ولا قل ولا ما يتعلق به حيث المعتلات، وقد يكون مأخوذا من أجوف أو من ناقص. وكمقول، كمقول كاف هذه اسم بمعنى مثل، حال من قوله اسم مفعول، اسم مفعول هذا مفعول به مقدم لقوله خذا، خذن خذن، أعرف هذه مدلة عن نون التوكيد الخفيفة. والأصل أن معمول العامل المؤكد لا يتقدم عليه معموله على ما هو مشهور عند النحاة، خذن اسم مفعول هذا له تركيب، ولكن الأصل أنه يتأخر، لكن قد يكون قدمه للوزن أو ممن يرى جواز تقديم ذلك. وكما قول اسم مفعول خذا، اسم مفعول، اسم مفعول حال كونه كمقول، نقول في اسم مفعول الأجوف مثل مقول، حال كونه مأخوذا أو متلبسا بالنقل، به بالنقل للضمة من الواو إلى القاف، لأن مقول، مقول أصل مقول على وزن مف مفعول، مقبول هذا الأصل فيه، بإسكان القاف وضم الواو الأولى عين الكلمة والواو الثانية واو مفعول، مفعول مفعول، إذن فيه به واو، هذه الواو تسمى واو مفعول. فإذا كان في الأصل عين الكلمة من القول واو، حينئذ قلت مفعول مقبول، مقبول إذن مفعو، مفعو، إذن الواو الأولى عين الكلمة هي مضمومة، والواو الثانية هي واو مفعول، استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى القاف، مق هذا الأصل، إذن حصل إعلان بالنقل. حينئذ اجتمع عندنا واوان، والأولى ساكنة بعد النقل، والثانية ساكنة باعتبار أصل مفعول ساكنة، حينئذ حذف أحد الحرفين الواو أو الواو الأولى، واختلف في المحذوف، لأن المحذوف الأول كان الواو الأولى فهو عين الكلمة، وإن كان الواو الثانية فهي حرف زائد، فأيهما أولى بالحذف فيه خلاف، فيه خلاف، والأولى أن يقال حذفت الواو الأولى التي عين الكلمة، وإن كانت أصليا، لأن واو مفعول جاء بها لمعنى تدل على اسم المفعول، إذا كان كذلك حينئذ الأصل بقاؤها، أصل بقاؤها يكون المحذوف هو الأول. على كل هذا أو ذاك في خلاف، حصل إعلان بالنقل وحذفت إحدى الواوين، حينئذ مقول، مقول، كيف جاء مقول؟ نقول عندنا واوان، الواو الأولى عين كلمة ضمت، نقلت حركة الواو والضمة إلى القاف الحرف الصحيح الساكن، فالتقى ساكنان الواوان وحذفت إحدى الواوين وصار مقول، عرفتم؟ إذن وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل، بالنقل لأي شيء؟ للضمة التي على الواو الأولى التي هي عين الكلمة إلى الحرف الصحيح الساكن قبل الواو وهو القاف، وهو القاف، فالتقى ساكنان الواوان وحذفت إحدى الواوين. إذن أصل مقول مقبول بإسكان القاف وضم الواو الأولى عين الكلمة والواو الثانية واو مفعول، فحصل إعلان بالنقل، نقل الضمة الواو إلى القاف الساكن قبلها لثقلها على الواو، فالتقى ساكنان واو الأجوف عين الكلمة وواو اسم المفعول، وحذفت واو اسم المفعول على قول هو مذهب سيبويه، لأنها زائدة وهي أولى بالحذف من الأصل وهو عين الكلمة، وقيل بالعكس وهو أن الواو هذه جاء بها لمعنى، وما جاء به لمعنى إذا حذف لا يدل عليه الموجود، بخلاف عين الكلمة لو حذف دل عليها الموجود، وهذا أولى بالاعتبار. بالنقل كالمكيل، كذلك المكيل اسم مفعول كالة، أصل مك يول، مفعول مك يول، كاف ساكنة ياء عليها ضمة ثم واو مفعول، كاف ساكنة والياء مضمومة على وزن مفعول مك يول. فحصل إعلال بالنقل، نقلت ضمة الياء إلى الكاف وهي حرف صحيح ساكن، إذن وجد شرط النقل، ياء محركة قبلها صحيح ساكن، وحصل النقل. حينئذ ماذا حصل؟ نقول نقلت حركة الياء وهي الضمة إلى الكاف الساكنة، فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، وكسرت الكاف لتدل على الياء المحذوفة، وصار مك مك مكي مكي ول، يعني واو ساكنة قبلها كسرة، سكنت الواو كسر ما قبله، وقلبت واو مفعول ياء لسكونها إثر كسر. إذن المكيل في الأصل على وزن مفعول. واكسر فاء ذا، يعني ذا المشار إليه المكيل، لأن الأصل بكسر فاء ذا، مكيل مكيل أصل ماذا؟ واو ساكنة قبلها كسرة، إذن اكسر فاء ذا الذي هو كاف مكيل، أي واكسر فاء ذا كاف مكيل لتدل على الياء المحذوفة، لأنه لا يجوز الحذف إلا إذا دل عليه دليل، إلا إذا دل عليه دليل. ومثلي المغزو حتما أدغما، مثلي المغزو، ما هو مثلان؟ الواوان، الواوان. إذن فيما سبق من مقول ومكير، إذا كانت إذا كان اسم المفعول من الأجوف، واضح، حذفت الياء في الأول وقلبت الياء في الثاني الواو، حينئذ نقول هنا في هذا الموضع إذا كان اسم المفعول من الناقص ماذا نصنع؟ اجتمع عندنا واوان، قال ومثلي المغزو حتما أدغما، أدغما ومثلي، مثلي هذا مثنى، مثلين مثلين، حذفت النون للإضافة لما بعده، مثلي المغزو يعني الواوان الواقعان في المغزو، والمغزو هذا اسم مفعول من غزا يغزو، من غزا يغزو. إذن مثلي هذا مثنى مثل، ومثلي المغزو حتما أدغما، حتما أدغما، أدغما لماذا؟ من أجل التخفيف، لأنه اجتمع عندنا واوان، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من الإدغام. والمعنى أن اسم المفعول الناقص إذا اجتمع فيه واوان، الأولى ساكنة التي هي واو المفعول، والثانية متحركة التي هي لام الفعل، فإن الأولى تدغم في الثانية وجوبا، ولذلك قال أدغما أدغما، حينئذ نقول هذا الفعل دل على الوجوب. فالمغزو بشد الواو اسم مفعول غزا، أصل مغزو، إذن اجتمع عندنا واوان، الأولى ساكنة قبلها ضم الزاي مضمومة، والواو الثانية هي واو مفعول، فاجتمع الواو الأولى واو مفعول، والواو الثانية لام الكلمة، فاجتمع فيه حرفان من جنس واحد، أولهما ساكن والثاني متحرك، فوجب إدغام الأول في الثاني للتخفيف. إذن مغزو اسم مفعول من غزا يغزو، اجتمع عندنا واوان، أدغمت الأولى فيه في الثانية. ومثل المغزو حتما أدغما، أدغما أدغما، قلنا هذا ألف بدل من النون، حتما أي إدغاما محتما، إدغاما واجبا، يعني ليس به إدغام جائز، مصدر حتم بمعنى أوجب، والمراد اسم المفعول أي محتوما أو محتم. كذاك أي مثل المغزو مخشي، لكن سكنه لي للوزن، مخشي بإسكان الياء للوزن، مخشي بإسكان الواو للوزن، كذلك أصله مخشي، مخشي اسم مفعول خشية، أصله مخشوي، ها مخشوي، ما الذي حصل كمفعول اجتمع فيه واو مفعول والياء التي هي لام الكلمة. حينئذ اجتمعت الواو والياء عندهم قاعدة ما ذكرها المصنف، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغامها فيه في الياء، فهمها فيه في الياء. سيد أصل سيود، سيد تشديد، عندنا ياء أصل سيود، سيود اجتمع عندنا واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء. مخشي مخشوي مخشوي هذا الأصل، مخشوي اجتمع واو وياء سبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء، قيل مخشوي هذا الأصل، لئلا ترجع الواو وجب قلب الشين ضمة الشين كسرة، قيل مخشي مخشي هو أصل مخشوي مخشوي بضم الشين، قلبت ضمة ضمة الشين كسرة من أجل أن تصح الياء. إذن اجتمع فيه واو مفعول والياء التي هي لام الكلمة وسبقت الواو بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وأبدلت ضمة الشين كسرة لتسلم الياء يعني من قلبها متى؟ ها، لأنه إذا سكنت الياء وضم ما قبلها، ما القاعدة التي مرت معنا؟ تقلب الياء واوا، نقلب الواو الياء واوا، بس كذلك يوسر أصله يوي يوي، إذن سكنت الياء وضم ما قبلها، كذلك هنا مخشوي قلبت الواو ياء، إذن سكنت الياء الأولى المدغمة في الياء الثانية وضم ما قبلها، حين أصل تقلب واوا، لئلا تقلب واوا كسرنا يعني قطعنا على القاعدة الطريق، فنكسر الشين من أجل أن تصح الياء. إذن لئلا تنقلب الياء ساكنة لوقوعها إثر ضم، لئلا تنقلب واوا قلبنا ضمة الشين كسرة، قيل مخشي قيل مخشي. إذن كذاك مخشي هذا اسم مفعول خشية، سكن الياء هنا من أجل الوزن وإلا هي مدغمة، مخشي مثل مغزو. بعد قلب قدمة، بعد قلب يعني حال كون الإدغام في مخشي ونحوه كائنا بعد قلب لواو مفعول، بعد قلب لواو مفعول لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، قدم أي متقدم، والألف هذه للإطلاق قدم، والضمير هنا يعود إلى القلب يعني قلب متقدم، قلب متقدم لأنه أدغمت الياء في الياء، متى أدغمت الياء في الياء؟ بعد قلب الواو ياء، إذن حصل قلب أول ثم إدغام، بخلاف مغزو حصل إدغام مباشرة ليس عندنا قلب. وأمر غائب أتى من أجوفي كليقل، وأصله غير خفي، أصله غير خفي. وأمر غائب أتى من أجوفي كليقل، ليقل ليقل كليقل كليقل ليقل، لم هنا ساكنة لكن في الأصل هي متحركة. وأمر شخص غائب، أمر مبتدأ وجملة أتى خبر المبتدأ، إذن وأمر شخص غائب أي صيغة فعل الأمر المسند لضمير شخص غائب أتى أي ورد عن العربي من مضارع أجوف، يعني يريد أن يبين لنا الفعل فعل الأمر للمخاطب من الأجوف، كيف نأتي به؟ قال ليقل ليقل، أصله ها يقول، هذا الأصل يقول، وعرفنا القاعدة في الاتيان بفعل الأمر كيف نأتي به؟ نحذف حرف المضارعة، نحذف حرف المضارعة وننظر ما بعده، فإن كان ساكنا جئنا بهمزة الوصل للتمكن ابتداء بالساكن، هنا يقول أصل يقول يقول، إذن حذفنا الياء والقاف ساكنة، إذن لابد من حرف يبتدأ به وهو همزة الوصل، إذن يقول أصل إقول كذلك اقول بواو مضمومة، حينئذ ماذا حصل؟ حصل إعلان بالنقل، وهو أن نقلت حركة الواو الضمة إلى القاف فسقطت الهمزة، صار ماذا؟ قول. اجتمع عندنا الواو الساكنة واللام الساكنة، اللام الساكنة للبناء، حينئذ حذفنا الواو صار قل، صار قل. إذن قل هذا جاء بعد تلك العملية. قد تقول مباشرة قل، تحذف حرف المضارعة وتنظر إلى الفرع يقول، يقول حينئذ تحذف حرف المضارعة والواو ساكنة واللام ساكنة. هذا الأصل، ليس هذا الأصل، هذا الفرع. والأصل أن تنظر إلى الأصل، يقولوا، يقولوا، قاف ساكنة تأتي بهمزة واصل للتمكن من الساكن، حصل إعلان بالنقل، نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها، سكنت الواو، التقى ساكنان، حذفنا الواو، ألقينا همزة الوصل لأن ما بعده صار محركا، هذا أو ذاك، والنتيجة قل بحذف العين، ووزنه فل بحذف العين كذلك في الوزن. إذن وأمر غائب أتى، يعني أمر الغائب، من أجوف، يعني من مضارع أجوف، كليقل حال كونه كهذا المثال، ليقل، ليقل هنا أصله ليقول، ليقول أبقاه على ما هو عليه، ليقول، اللام هذه لام الأمر فتجزم الفعل المضارع، حينئذ الأصل يقول، سكنت الواو لأنه حصل إعلان بالنقل، وسكنت اللام للجازم والتقى ساكنان. وأصله هذا مبتدا غير خفي، غير خفي، غير خفي، سكنوا لي للوزن، يعني أصله ظاهر، ليقل أصله ظاهر عند طالب العلم، فيعلم أن أصله يقول، دخلت اللام، سكنت اللام الأخيرة، التقى ساكنان، حذفت الواو، لا يحتاج إلى تنصيص. خفي بإسكان الياء للوزن، استنفاع الخفي أي ظاهر، فأصله ليقول بسكون القاف، ليقول بسكون القاف وضم الواو، حصل إعلان بالنقل فنقلت حركة الواو إلى القاف، التقى ساكنان الواو واللام، فحذفت الواو وصار ليقول، صار ليقول. مخاطب منه كقل بالنقل وحذف همزه وعين الأصل، هما بمعنى واحد، لكن الأول أراد به أنه أمر غائب، أمر غائب، حينئذ أمر الغائب كيف يأتي؟ هو فعل مضارع دخلت عليه اللام ويبقى الياء كما هو ليقول، حينئذ هذا ليس مبنيا لأنه فعل مضارع دخلت عليه اللام. وأما الثاني فهو قل الذي هو فعل أمر، يعني قول، هذا الأصل. ويذكر فيه ما ذكرناه، اقول، اقول، هذا الأصل، لأنه على وزن افعل أو افعل أو افعل، اقول، اقول. إذن سكنت الواو بعد نقلها إلى ما قبلها والتقى ساكنان، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، ثم استغنينا عن الهمزة لتحرك القاف، اقول، هذا الأصل. مخاطب يعني اسم، هذا اسم مخاطب، اسم مفعول، يعني خاطبه إذا كلمه، مخاطب يعني أمر شخص مخاطب حال كونه منه، يعني من الأجوف، كقل بالنقل، كقل حال كون قل متلبسا بالنقل لحركة الواو للقاف، وعلى ما ذكرناه سابقا. وحذف همزه وعين الأصل، انظروا حذف همزه يعني بالنقل حركة الواو للقاف، ثم ما الذي يترتب؟ حذف الهمزة، أي همزة؟ همزة الوصل، لأن فعل الأمر قاعدة مضطردة مشتق من الفعل المضارع بإسقاط حرف المضارعة، ونظر للأصل يقول أصل يقولوا، إذن يق حذفنا الحرف، القاف ساكنة، جئنا بهمزة الوصل، ثم ماذا حصل؟ حصل إعلان بالنقل، يقولوا، اقولوا، نقلنا حركة الواو إلى القاف، إذن سقطت الهمزة، سقطت الهمزة، هذا الذي أراده بالنقل. وحذف همزه، حذف هذا مصدر لحذف، من إضافة المصدر لمفعوله همزه، وعين الأصل ولحذف أو بحذف عين الأصل له، وهي واو المضارع، واو المضارع. إذن قل وزنه فل، حذفت الهمزة للتخلص التي جاء به للتخلص من الساكنين، لتحرك القاف، وحذفنا كذلك واو الفعل التي هي عين الكلمة. وثنه على كقولا والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم. وثنه على كقولا يعني فعل الأمر، من الأجوف ثنه على قولا، قولا يا زيداني. وإذا قلت قولا ماذا حصل؟ اللام صارت متحركة، قولا لا، إذن اللام صارت متحركة، إذن زالت علة حذف الواو التي عين الكلمة. لأن قل حذفنا الواو لأي سبب؟ للتخلص من التقاء الساكنين، الواو ساكنة واللام ساكنة، وهنا اللام متحركة، إذن لم يلتقي ساكنان. ولذلك قال وثنه أي ائت به حال إسناده لضمير الاثنين على كقولا، على مثل قولا. إذن لم يكن عندنا ساكنان من أجل حذف الواو، إذن صحت الواو، صحت الواو. قولا الواو موجودة أو لا؟ موجودة. إذن لم تحذف، لماذا؟ لأنها حذفت في الأمر للمخاطب قل للتخلص من تلقاء الساكنين، الواو ساكنة واللام ساكنة، وهنا الواو ساكنة واللام متحركة، إذن انتفت العلة، حكم يدور مع التي وجودا وعدما. وثنه على كقولا، فتثبت الواو لزوال موجب حذفها في المفرد بتحريك اللام لئلا تلتقي أو يلتقي ساكنان من ألف الاثنين الساكن، هذا واضح بين. والتزم هذا أمر من الالتزام، التزم ماذا؟ والتزم أمر من الالتزام، من ناقص يعني من مضارع ناقص في ذين مثنى ذا، مشار به لأمر الغائب وأمر المخاطب والمتقدمين. حذفا للمتم، حذفا هذا مفعول التزم، حذفا للحرف المتم حرفا. والمعنى أن صيغة أمر الغائب المخاطب من الناقص بحذف حرف العلة. ها في الأول قال هناك ليقل، هذا في الأجوف، وفي الناقص ليغزو، حذفت لام الكلمة، ليقل حذفت عين الكلمة لأنه أجوف، إذن ليرمي حذفت لام الكلمة لأنه ناقص، ليغزو حذفت لام الكلمة لأنه ناقص. فتقول في أمر الغائب من الناقص ليغزو وليرمي بكسر لام الأمر وفتح حرف المضارعة يغزو، وحذف الواو من الأول والياء من الثاني. وفي أمر المخاطب ها مثل قل، ماذا تقول؟ أغزو، ارمي، كذلك تحذف حرف ها العلة التي هي لام الكلمة، التي هي لام الكلمة. إذن ليغزو أغزو، ليرمي ارمي، في الموضعين تحذف لام الكلمة لأنه حرف من حروف العلة. إذن أغزو وارمي بحذف الواو والياء، لأن بناء الناقص بحذف لامه. وثنه على كقولا، هذا الأجوف، هذا في الأجوف، ثنه على قولا. والتزم من ناقص يعني من مضارع ناقص في ذين، الذي هو المخاطب وأمر الغائب، حذفا للمتم. ما هو الذي أتم به؟ حرف اللام، اللام هو الذي تمت به الكلمة، للمتم، متم الذي تمم به الكلمة. وحذف فالمع نعم، وحذف فالمعتل في مستقبل وامر ونهي متى تعلم جليل، متى تعلم جليل. بباب ما كوهبوا كوعدا ورث زد وقل ما قد وردا، هذا ما يتعلق بالمثال الذي قال فالمعتل. وعرفنا أن الناظم كغيره من الصرفيين يطلقون المعتل ويريدون به المثال. وحذف فالمعتل في مستقبل، ما المراد بالمستقبل؟ فعل مضارع، فعل المضارع. وحذف هذا مصدر مبتدا ومصدر مضاف لمفعول، يعني حذفك أنت. فالمعتل، فالمعتل فا بالقصر بالوزن مضاف للفعل، فالفعل المعتل يعني الذي فاؤه واو وهو المثال الواوي، في مستقبل، هذا جار مجرور متعلق بقوله حث. الحث أين يكون؟ في الفعل المضارع في مستقبل، اسم مفعول استقبل. وامر يعني وفي أمر سواء كان لغائب أو حاضر، ونهي يعني في نهي سواء كان لغائب أو حاضر. متى تعلم يعني متى تبنى هذه الأفعال للفاعل يعني المبني للمعلوم، وأما المجهول فلا، الحكم يختلف، بل تبقى ولا ولا تحذف. إذا متى تعلم هذا قيد، يعني تحذف الفاء الواو في الفعل المضارع المبني للمعلوم. حينئذ وعد يعد، يوعد اختلف الحكم، يعد هذا مبني للفاعل، حينئذ نقول وعد هذا فاؤه واو، إذن هو مثال. يوعد يعد، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها والياء والكسرة، حينئذ نقول يعد. وأما إذا كان مبنيا لما لم يسمى فاعله حينئذ نقول يوعد، يوعد لزوال العلة، ما قبله مضموم. وأمر ونهي، متى تعلم، متى اسم زمان مضمن معنى الشرط، تعلم أي تبنى للفاعل المعلوم. جلي جلي يعني ظاهر، هذا الظاهر. بباب ما كوهب، بباب ما كوهب. متى تعلم جلي جلي يعني ظهر الأمر بباب ما أي فعل بباب، هذا جار مجرور متعلم بقوله جلي كذلك، يعني يظهر هذا الحكم ليس مطلقا، بأن الفعل يختلف، قد يكون يفعل يفعل يفعل. حينئذ بباب ما كوهب، وهب على وزن فعل أليس كذلك، حينئذ المضارع منه ها وهب يهب يهب، إذا من باب فعل يفعل. أو كوعد فعل يفعل، ورث فعل يفعل، لكل منها حكمه، لكل منها حكمه. بباب قلنا هذا متعلق بجلي، بباب ما باب مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني فعل استقر كوهب وهب وهب يهب، أو استقر كوعد لا لفضل الإطلاق، فعل يفعل فعل يفعل. حينئذ تقول في مضارع وهب يهب يهب، أين الواو؟ سقطت. فكل مثال على وزن فعل يفعل تسقط منه الواو. وفي أمره لغائب ليهب، ليهب زيد كذلك سقطت الواو، والمخاطب هب هب كذلك. وفي نهيه لا يهب لا تهب بحذف الواو في الجميع. إذن في المستقبل وفي الأمر وفي النهي نقول تحذف الواو من باب وهب يهب. أو كوعد وعد، قالوا فعل يفعل، وعد الألف هذا الإطلاق، وعد يعد هذا مضارع، وعد يعد أصل يوعد. وفي أمره للغائب ليعد، ليعد بفتح الياء وكسر العين، والمخاطب عد. وفي نهي لا يعد ولا تعد، لا يعد هو الغائب ولا تعد هذا للخطاب. ورث يرث، ها يرث يورث، حذفت الواو. وفي أمره لغائب ليرث، والحاضر رث مثل عد، ونهيه لا يرث ولا ترث، إذن تحذف الواو في الكل سواء كان في باب فعل يفعل والذي أشار إليه بوهبة، أو باب فعل يفعل الذي أشار إليه بوعدة، أو ورث فعل يفعل الذي أشار إليه بورثة. زد وقل ما قد ورد، بقي من الأبواب فعل فعل يفعل فعل يفعل، هذا قليل فيه حذف الفاء التي هي المثال، وإنما الغالب فيها أنها تثبت إلا في موضعين. وقل ما قد ورد أي في باب فعل يفعل، فقد ورد عن العرب في كلمتين بحذف الواو الواقعة فاء له، وهما واطئا يطأ صلى يوطأ هذا الأصل. ووسع يسع، وسع يسع. إذن زد على ما سبق، وهب وعد ورث زد، وقل ما بباب فعل يفعل قد للتحقيق ورد عن العربي، عن العربي. إذن هذا الباب قل، أشار إليه بقل يعني قليل. وأما الأبواب الثلاثة السابقة فالمطرد فيها حذف فاء الكلمة. ومعنى البيتين أن المعتل المثال تحذف فاؤه في المضارع والأمر والنهي المبنية للفاعل المعلوم إذا كانت فاؤه واوا، أما إذا بنيت للمجهول فلا تحذف الواو من هذه الأشياء لعدم موجب الحذف حينئذ، هذا هو القاعدة. وأما إذا بني للمجهول والحكم يختلف فتبقى الواو كما هي. ثم انتقل إلى بيان اللفيف، لأنه قال ماذا؟ المعتلات، سبق ما يتعلق بالمثال والأجرف والناقص فاعل اسم مفعول إلى آخره. ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بما لناقص علم، وكالصحيح احكم لعين ما قرن وفاء مفرق كمعتل زك، وأمر ذا للفرد قه وقي قيا لاثنين قو وقين للجمع اتيا. هذا ما يتعلق به باللفيف. ثم للترتيب الذكري، ترتيب الذكري، الفعل اللفيف لا بقيد، الفعل اللفيف مطلقا لا بقيد، يعني لا مقيدا بقيد كونه مفروقا أو مقرونا، فالحكم عام، حكمه عام يشمل النوعين. قد حكم، قد للتحقيق، قد حكم ها للامه بما لناقص علم، يعني المفروق والمقرون في الموضعين اللام حرف علة، اللام حرف علة، كذلك المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، إذن اللام حرف علة، حكمه حكم الناقص، حكمه حكم الناقص، والمقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة، إذن لامه حرف علة، إذن الموضعين المفروق والمقرون بالنظر لللام حكمه حكم الناقص، هذا واضح. ثم اللفيف، الفعل اللفيف مطلقا لا مقيدا بقيد بالتنوين من كونه مفروقا أو مقرونا. قد حكم، حكم هذا ماضي مغير الصيغة، نائبه للامه يعني لام اللفيف بما لناقص علم، بما علم لناقص، علم هذا صلة ما، صلة ما كذلك لناقص، بما علم لناقص، علم هذا مغير الصيغة، والنائب ضمير، ضمير ما. إذن لناقص يعني للام التي وقعت حرف علة في الكلمة، حينئذ نحكم عليه بكونه يعامل معاملة الناقص من الإعلال وعدمه كالحذف للجازم والتخلص من تلقاء الساكنين وعدم الإعلال بأن لا يوجد موجب الإعلال فيه، وإنما حمل لام اللفيف مطلقا على لام الناقص لكونه حرف علة مثله، يعني استويا لا فرق بينهما من حيث الإعلال وعدمه. وكالصحيح احكم لعين ما قرن، المقرون احكم له بما حكمت للصحيح، يعني لا تتبدل ولا تتغير، لا تتبدل ولا تتغير. وكالصحيح يعني وحكما كالحكم الذي علم لعين الفعل الصحيح، احكم لعين ما قرن يعني اللفيف الذي قرن، حينئذ لا تتغير عين المقرون، يعني لا تعل ولا تنقل ولا تقلب ولا تحذف كعين الفعل الصحيح، هذا المقرون. وفاء مفروق، وفاء لفيف مفروق كمعتل يعني كفاء المعتل، إذن باعتبار اللام يعامل معاملة الناقص، وباعتبار الفاء يعامل معاملة المثال سابق تحذف في ما ذكر، وباعتبار العين يعامل معاملة الصحيح، هذه قسمة عادلة بين النوعين. وفاء مفروق عن لفيف مفروق كمعتل يعني كفاء معتل زك أي علم، هذا مغير الصيغة نائب ضمير معتل والجملة نعت له. إذن كمعتل زك لأنه معتل الفاء أيضا مثله فلا فرق بينهما. فتحذف فاء اللفيف المفروق إذا كان واوا من مضارعه في موضع تحذف فيه واو مضارع المعتل المثال. وقى ما نوعه؟ وقى مفروق، مفروق لماذا مفروق؟ لأنه فصل بينهم حرف صحيح. إذن ماذا تقول في المضارع؟ وقى يقي، يقي حذفت حرف المضارعة، ليقي حذفت اللام، وهكذا. وقى يقي فإنه مثل يعد في ذلك، وتثبت في موضع تثبت فيها نحو يوجى فإنه مثل يوجل في ذلك، مثل يوجل في ذلك. ثم أراد أن يفصل فقال وأمر ذا للفرد قه وقيقيا. قه للمفرد، قي للمفرد المذكر قه، وقي للمفردة المؤنثة قيا للمثنى، قو للجمع قينا للإناث، قو لجمع المذكر قينا للإناث. إذن وأمر ذا، أمر ذا، أمر هذا مبتدا، وذا المشار إليه اللفيف المفروق، لفيف المفروق حال كونه للفرد المذكر قه، هذا خبر. أمر ذا قه، قه هنا قصد لفظه وصار خبرا يعني يصح. قه أصله إوقي، ها إوقي هذا الأصل صحيح أو لا؟ فحذفت فاؤه لحذفها في المضارع طردا للباب، يعني الواو حذفت فاؤه التي هي الواو لأجل ماذا؟ لأنها تحذف في المضارع، لأن وقى يقي حذفتها فطردا للباب، حينئذ تحذف في الأمر والنهي إلى آخره. ولامه للبناء حذفت إوقي، حذفت اللام التي هي الياء للبناء، صار ماذا؟ قي حرف واحد. الواو حذف طردا للباب والهمزة ذهبت مع الواو، بقي ماذا؟ قي. الياء حذفت للبناء لأنه فعل أمر، صار ماذا؟ قي. فجاء بهاء السكت وقيل قه. إذن هو على حرف واحد، على حرف واحد. ما وزنه؟ ها عه، وزنه عه، الفاء ذهبت واللام ذهبت عه. ايتي بفعل على وزن عه تقول قه، كذلك ايتي بفعل على وزن فل تقول قل، ايتي باسم على وزن فاع غاز، وهكذا. إذن قه أصل إوقي، حذفت فاؤه لحذفها في المضارع طردا للباب، ولامه لبناء الأمر على ذلك لأنه كالناقص، فبقيت القاف مكسورة لتدل على الياء المحذوفة، وزيدت الهاء هاء السكت توصلا لبقاء الكسرة، ولئلا يلزم الابتداء بساكن لو وقف على حرف واحد. إذن هذه هاء السكت قه. قي هذا للمفرد المؤنثة، أصله قي، قي ثم زيد عليه يا المؤنثة المخاطبة ثم النون، قي هذا الأصل. بيائين الأولى متحركة والثانية ساكنة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، الثانية هي ها هي الفاعل، هي الفاعل، والأولى هي لام الكلمة، لام لام الكلمة. فاستثقلت الكسرة على الياء فسكنت فالتقى ساكنان الياءان، وحذفت لام الكلمة للتخلص من التقاء الساكنين، وحذفت النون للبناء فصار قي، قي لا نحتاج لها السكت لأن الياء هذه يا فاعل، وأما لام الكلمة فذهبت لأن وقع عرفنا أنه يبنى على حذف حرف العلة، هذا الأصل. حينئذ نقول قي هذا فعل أمر للمؤنثة، للمفردة المؤنثة، مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا الأصل لأن الياء المؤنثة المخاطبة. قه قي قيا قيا امر الاثنين مذكرين او مؤنثين مبني على حذف النون والالف فاعل. بقيت الياء كما هي قيا قيا مثل هناك غازم. الاثنين قيا الاثنين قو هذا للجمع والمراد به جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم قو بضم القاف امر لجمع المذكر اصله قيو يعني قاف مكسوره ياء مضمومه ثم واو بكسر القاف وضم الياء استثقلت الضم على الياء. لماذا؟ لأنه خروج من كسر إلى الضم وهذا ثقيلا في لسان العرب. استثقل الخروج من الكسر إلى الضم فسكنت القاف ثم حصل إعلان بالنقل نقلت ضمة الياء إلى القاف فالتقى ساكنان الواو والياء التي هي الفاعل فحذفت الياء لام الكلمة فصار قو قو على وزن ها على وزن فو هي العين ذهبت واللام ذهبت قاف وقع هذا الأصل كذلك قو الواو هذه فاعل الواو فاعل واللام ذهبت للتخلص من الساكنين والفاء وقع أصله ذهبت كذلك لأنه كالمعتل المثال. إذن قو وزنه فو هذه القاف هي فاء الكلمة والنون حذفت لي ماذا؟ للبناء حذفت لي للبناء كذلك وقع وقع عو نعم نعم أحسنتم نعم أي نعم أحسنتم. إذن القاف هذه وقع الفاء هي عينك الواو هي فاء الكلمة والقاف هي عين الكلمة إذن قو على وزن عو أحسنتم. قينا هذا كذلك للجمع لكن المراد به جمع المؤنث ها يعني لأن جمع المؤنث السالم جمع المؤنث لأنه ختم بنون الإناث قينا قينا على الأصل لم تحذف الياء منه لعدم التقاء الساكنين بقيت كما هي وبناؤه على السكون والنون نون الإناث فاعل فتبقى على حالها. إذن قوله وأمر ذا للفرد قه وقيقيا الاثنين هذا راجع لقيا يعني مذكرين أو مؤنثين قو وقينا ذكر نوعين للجمع يعني المذكر باعتبار قو والمؤنث باعتبار قين ائتيا ألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة انتهى من المعتلات جاء إلى المضاعف قال باب المعتلات والمضاعف كل ما سبق يتعلق بالمعتلات. وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإدغام قم. وما كمد مصدرا وما أي اللفظ الذي استقر كلفظ مد حال كونه مصدرا كذلك مد هذا مصدر لأن وزنه فعل وزنه فعل فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد رد يرد ردا مد يمد مدا إذا مد هذا مصدر ورد هذا مصدر وزنه فعل بالنص فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد مد مد إذا مدا هذا وزنه فعل وزنه فعل. وما كمد مد مصدرا أو مد يعني كلفظ مد في كونه مضاعفا محرك المثلين والأول كذلك مضاعف إلا أنه ساكن الأول محرك الثاني لأن مدا مصدر على وزن فعل إذن لا إشكال فيه يدغم الأول في الثاني. مد فعل ماضي على وزن فعل إذن الأول متحرك والثاني ساكن مد المصدر مباشرة ندغم الأول في الثاني. مد فعل ماضي عندنا أولا نسقط حركة الحرف الأول لأجل الإدغام لأنه لا يدغم حرف متحرك متحرك إنما يدغم ساكن في متحرك حينئذ لابد من التخلص من حركة الدال الأولى من أجل التواصل إلى الإدغام. إذن عندنا إسقاط لحركة الأول ثم بعد ذلك الادغام، لان مد فعل ماضي على وزن فعل مدد. كيف ندغم؟ لابد من اسكان الدال الاولى، نسقط حركتها ثم نقول ساكن ومتحرك. وما كمد مصدرا او مد من مضاعف، من مضاعف يعني مما كان الفعل فيه عينه ولامه من جنس واحد، يسمى ماذا؟ يسمى مضاعفا. فهو بإدغام قم، فهو مبتدا اي المذكور من مد ومد بإدغام قم، قم هذا خبر هو، وبإدغام هذا متعلق به اي حقيق، وهذا الإدغام هنا واجب، الإدغام هنا واجب. فالمضاعف الذي لامه عين من جنس واحد ان كانت عينه ساكنا ولامه متحركا مصدرا على وزن فعل، او كان عينه ولامه محركين كمد ماضيا، فالادغام لازم، الادغام لازم في المصدر وفي الفعل الماضي، لكن الفرق بينهما ان المصدر الاول ساكن والثاني متحرك، وهذا واضح، وان الماضي الاول متحرك والثاني متحرك، فنسقط حركه الاول، والادغام واجب في الموضعين، في الموضع. فالادغام لازم لدفع الثقل اللازم من العود الى التلفظ بالحرف بعد التلفظ به، فهنا الادغام واجب. ثم قال او كمددنا او مددنا فاظهري، فاظهري وفيك لم يمد جوز كفرري. الادغام قد يكون واجبا وقد يكون الاظهار واجبا وقد يجوز الوجهان. متى يجب الادغام؟ إذا كان المثلان الأول ساكن والثاني متحرك، أو الأول متحرك والثاني متحرك، أو هنا قال أو ما كان من مضاعف كمددنا مددنا مددنا. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ها، الأول متحرك والثاني ساكن، هذا الفرق بينهما، الأول متحرك والثاني ساكن، عكس مدا الذي هو مصدر ومد الفعل الماضي، الأول ساكن والثاني متحرك. هنا يجب الإظهار، يجب الإظهار في الموضعين، الأول اتصل به نون الإناث والثاني اتصل به نا الفاعلي، إذن يلزم التسكين الثاني في الموضعين، يلزم تسكين الثاني في الموضعين، لأن الفعل إذا اتصل بنون الإناث سكن آخره، كذلك كذلك، وإذا اتصل بناء الدال على الفاعلين ضمير رفع متحرك، حينئذ نقول سكن الفعل الماضي، إذا لسكون الثاني وجب الإظهار. ولذلك قال فاظهري، هذا أمر من أظهر، همزته قاطع سهلها من أجل الوزن، وأظهري هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن الإظهار واجب ولا يجوز الإدغام البتة. والمعنى أن المضاعف إن كانت عينه متحركة ولامه ساكن عكس الأول سكونا لازما، فالإظهار لازم والإدغام ممتنع عند اتصاله بضمير رفع متحرك، لأن سكونها لازم لشدة اتصال الضمير بها، لئلا يلزم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هذا كما علمناه سابقا، فالإظهار هنا واجب والإدغام ممتنع. إذن أو ما كان من مضاعف كمددنا في سكون ثاني مثليه سكونا لازما، أو كان مثل مددنا المتصل بنا دل على الفاعلين فاظهري، يعني اظهر ماذا؟ ها، أظهر أول مثليهما ولا تدغمه في الثاني لسكونه. ثم أشار إلى ما يجوز فيه الأمران الإدغام وعدمه. وفيك لم يمد جوز، يعني جوز الإدغام وعدم الإدغام، يعني يجوز فيه الوجهان الإظهار والإدغام. جوز أمر من التجويز، حذف مفعوله أي جوز الإدغام نظرا إلى عدم سكونه في الأصل. لم يمد يعني المضاعف إذا دخل عليه جازم، فعل مضارع، الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم وهو مضاعف يجوز فيه الوجهان. لم يمد لم يمدد، لم يمدد لم يمد يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. وفي قولك كلم يمد، كلم يمد جوز، يعني جوز الإدغام نظرا إلى عدم سكونه في الأصل. متى؟ قبل دخول الجازم. نعم، قبل دخول الجازم، لأن أصل يمد، يمد يمد قبل دخول الجازم الثاني متحرك. ويجوز ترك الإدغام نظرا إلى سكونه في الحال، نظرا إلى سكونه في الحال. فإن شئت الإدغام فحرك ثان مثلين وأدغم فيه الأول نحو لم يمد، وإن شئت عدم الإدغام فأبقه على الأصل نحو لم يمدد، لم يمدد. وهذا واضح وجاء فيه في القرآن. قال كفرري، فر يفر، ها هذا أمر من فر يفر، فعل يفعل، فعل يفعل بالإظهار، ويجوز فيه الإدغام. فر افرر يجوز فيه الوجهان بالإظهار نظرا إلى سكون ثانيه أو ثاني متماثليه في الحال. ويجوز فر يعني بتحريك الثاني بالفتحة للخفة، وفر بالكسر على الأصل بالتخلص من التقاء الساكنين. إذن في المضاعف إذا كان فعلا مضارعا ودخل عليه جازم جاز فيه الوجهان، الإدغام وترك الإدغام الإظهار. وإذا كان فعل أمر من المضاعف جاز فيه الوجهان، افرر فر. واضح هذا؟ إذا متى يتعين الإدغام؟ في المصدر والفعل الماضي إذا لم يتصل به ما يلزم سكونه. متى يجب الإظهار؟ فعل الماضي إذا اتصل به نون الإناث أو ناء الدال على الفاعلين، لأنه يلزم سكون ثاني، هنا يجب الإظهار ولا يجوز الإدغام. متى يجوز الوجهان الإدغام تركه؟ في الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم وفعل الأمر. مهموز ابدل همزه متى سكن، هذا النوع الثالث مضاعف. قال باب المعتلات والمضاعف والمهموز. وما هو المهموز؟ ها ما اشتمل على همز، يعني وقع الهمز أحد أصوله، إما فاء فيسمى مهموز الفاء، أو عينا فيسمى مهموز العين، أو لاما يسمى مهموز اللام. هذا في الأصل أنه قريب من الصحيح، لكن يلحق في الإعلال به بالمعتل. مهموز ابدل همزه متى سكن بمقتضى حركة أو اتركا، كياكل إذا يؤمن واترك متى حركته وسابق كذا أتى، نحو قرى وإن يحركه فقط كسأل كذا وسل أجز كمن ضبط. وحذف همز خذ ومرك لا تقص، وكالصحيح غيره صرف قص. هذه كم به؟ أربع أبيات متعلقة بالمهموز. إذن مهموز، مهموز هذا مبتدا، مهموز ابدل، ها هذه همزته قطع، أبدل أبدل مثل أكرم كذلك، سهلت لي لأجل الوزن، لأجل الوزن. مهموز ابدل همزه متى سكن، متى سكن، ما هو الذي سكن؟ سكن الهمز. إذن سكن الهمز، وحينئذ إذا سكن الهمز لا يكون أولا كذلك، لا يقع أولا. إذن الفاء مهموز الفاء هنا لا يأتي، لأنه لا يقع أولا ساكنا، وإنما يكون متحركا، إذن يكون في الثاني أو في الأخير. متى سكن يعني الهمز بمقتضى حركة، يعني بمقتضى حركة، يعني ينظر إلى حركة الحرف الذي يسبقه كذلك. هذا متى إذا سكن. مهموز ابدل همزه متى سكن، يعني متى سكن الهمز بمقتضى حركة، يعني بالنظر إلى الحركة، حركة الحرف السابق. إن كانت فتحة حينئذ تقلب الهمزة ألفا، إن كانت ضمة قلبت الهمزة واوا، إن كانت كسرة قلبت الهمزة ياء، يعني بمقتضى الحركة السابقة. بمقتضى أي بحرف علة مجانس لحركة كائنة للحرف الذي يليه الهمز، يليه الهمز. فإن كانت الحركة فتحة قلب الهمز ألفا لأن الألف من جنس الفتحة، وإن كانت كسرة قلب الهمز ياء لأن الياء من جنس الكسرة، وإن كانت ضمة قلب الهمز واوا لأن الواو من جنس الضمة. أو أتركا يعني أترك الهمزة كما هي، يعني يجوز فيها الوجهان، إذا سكن الهمز جاز الوجهان، إما أن تبقى كما هي حينئذ يكون كالصحيح، ويجوز لك أن تقلب الهمزة حرفا من حروف العلة بمقتضى الحركة السابقة للهمزة، ولذلك قال هنا كياكل أو أتركا، هذا يعود إلى ما سبق، يعني أتركا الهمز الساكن عقب حركة همزا على حاله من غير إبدال له بحرف علة مجانس حركة ما قبله. يأكل يجوز فيه الوجهان، يأكل بتصحيح الهمز كما هو، ويجوز قلب الهمزة حرفا من جنس حركة الحرف الذي قبله، يا إذا فتحة تقول ياكل يجوز فيه الوجهان. إذا يأكل هذا مضارع أكل فيه همز ساكن عقب فتح، فإن شئت خففت الهمز بإبداله ألفا فتقول ياكل، وإن شئت أبقيت الهمز على حاله فتقول يأكل بالهمز. ياك ياكل إذن أصله ماذا؟ إذن أمر من الإذن بهمزتين، إذن الثانية ساكنة وقبلها حرف وهو الهمز وهو مكسور، أنت مخير، إما أن تصحح الهمزة تبقيها كما هي تنطق بها ساكنة إذن، ويجوز لك أن تبدل الهمزة الثانية الساكنة ياء، لماذا؟ لكون ما قبلها كسر إذن، حذفت الهمزة بل قلبت الهمزة ياء من جنس الحركة السابقة. يؤمن إما أن تبقيها كما هي وإما أن تبدل الهمزة واو لأن ما قبلها واو، إذن يؤمن أصل يؤمن مضارع آمن همز ساكن عقب ضمة، فيجوز القلب والتحقيق، يجوز القلب واو كياكل إذن يؤمن، إذن مهموز عرفنا أنه مبتدأ، ابدل همزه ماذا؟ بمقتضى حركة، يعني مقتضى الحركة السابقة إما واو وإما يا وإما ألف، متى سكن ابدل أو أترك، إذن قوله ابدل مراد به عدم الوجوب لوجود القرينة، وهي قوله أو أترك يعني أترك الهمزة كما هي، فدل هذه القرينة صارفة للوجوب عن ظاهره، ابدل الأصل فيه للوجوب كما ذكرنا. كياكل إذن يؤمن واترك متى حركته، وسابق كذأت واترك متى حركته، أي أن الهمز إن كان متحركا وكان الحرف السابق عليه متحركا أيضا فإنه لا يغير ويترك على حاله، نحو قرأ قرأ، هنا الهمز متحرك وما قبله متحرك وجب بقاء الهمز على حاله، والحكم السابق إنما يكون إذا سكن الهمز. واترك يعني الهمزة مفعوله محذوف باقيا على حاله، متى حركته يعني همز متحرك عقب متحرك، وسابق يعني سابق على الهمز كذا أتى يعني كذلك متحرك، أتى متحركا كالهمز، حينئذ تبقى الهمزة ولا يجوز قلبها البتة، نحو قرأ هذا الأصل خففه للوزن، وذلك نحو قرأ. وإن يحركه فقط كاسأل كذا وسل أجزك من ضبط، وإن يحرك إن حرف شرط يحرك جزمي فعل الشرط ونائبه ضمير الهمز، إن يحرك الهمز المسألة الأولى سكن الهمز وتحرك ما قبله، هنا العكس، تحرك الهمز وسكن ما قبله. واسأل، ها، سكن ما قبل الهمز وتحرك الهمز، جاز الوجهان. إما أن تحقق الهمز كما هو واسأل من أرسلنا، جاء على ما هو عليه، ويجوز لك أن تلقي حركة الهمز على الساكن السابق وتحذف الهمزة. سل، سل، من أين جاءت هذه فتحة السين؟ هذه نقولها حركة الهمزة، حركة الهمزة. إذن إذا جاء عكس المسألة الأولى بأن تحركت الهمزة وسكن ما قبلها جاز لك الوجهان على ما ذكرنا. وإن يحركه، يحرك، قلنا الضمير هنا نائب الفاعل يعود للهمز، هو هذا توكيد لدفع توهم عوده لأقرب مذكور هو السابق فقط، يعني وحده دون السابق. وإن يحركه فقط يعني يتحرك بحركة الهمز فقط دون السابق، دون السابق بل يكون ساكن. كسأل هنا ماذا؟ تحركت الهمزة وسكنت السين. كذا وسل، أجز، أجز، هذا جواب إن، أي يحرك، أجز. كسأل وسل، كسأل بالتحقيق، وسل هو الذي يسأل عنه، كيف جاء وعصره يسأل؟ نقول حذفت الهمزة بعد إسقاط حركتها للسين السابقة التي هي ساكنة وتحركت. سل بني إسرائيل، جاء في الموضع في القرآن بالنوعين. كمن ضبط، إذن كسأل، نقول الكاف هنا اسم بمعنى مثل، مفعول آجز، والمماثلة هنا في إبقاء الهمز على حاله. كذا وسل، كذا أي اسأل في الإجازة، وسل بنقل حركة الهمز للسين وحذف الهمز لالتقاء الساكنين وهمز الوصل للاستغناء عنه بتحريك السين. اسأل، حذفنا همزة الوصل لأنه إنما جاء بها لأجل تمكن التهاب الساكن. كمن ضبط، أي الذي ضبط، هذا مطاوع ضبطه بمعنى حفظه حفظا بليغا، والجملة جواب إن يحرك. وأسقط منها الفاء للضرورة، والمعنى أن الهمزة إذا تحرك عقب حرف ساكن جاز تركه على حاله لحصول الخفة بسكون ما قبله، وجاز نقل حركته إلى ما قبله ثم حذفه. وهذا التخفيف إذا كانت الهمزة عين الفعل، وإن كانت فاؤه فلا تخفف أصلا، هذا الأصل كانت فاء. وشد تخفيف خذ وكل ومر أمرا، ولذلك قال هنا وحذف همز خذ ومر كل لا تقص، يعني هو شاذ لا تقص عليه، إنما الحذف إذا كانت الهمزة عين الكلمة. وأسأل هذا الذي تحذف فيه الهمزة، وأما إذا كانت، ولذلك قرأ قلنا تبقى وتحقق ولا يجوز حذفها، وأما وأسأل جاز فيه الوجهان، وأما أخذ وأكل وأمر نقول الأصل عدم جواز الهمزة هنا، وأما ما سمع في خذ وكل آخر نقول هذا شاذ نحفظ ولا يقاس عليه. وحذف همز خذ، حذف هذا مصدر، ضبط المصدر لمفعوله، وحذف همز خذ ومر كل لا تقص، لا تقص يعني شاذ لا تقص عليه غيره. خذ هذا أمر من الأخذ، أصله أخذ، أخذ بهمزتين لأن أخذ يأخذ، يأخذ، إذن الهمزة تكون ماذا؟ مضمومة. مر أصله أمر بهمزتين، كل أصله أكل بهمزتين. فحذفت العرب الهمزة الثانية التي فاء الكلمة تخفيفا بالحذف لكثرة الاستعمال، فاستغنوا عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها وهي عين الفعل فحذفوها وقالوا خذ وكل مر. على كل هذا حذف شاذ، حذف الهمزة التي وقعت فاء حذف شاذ لا تقص عليه. وكالصحيح غيره صرف وقس، وتصريفا كالصحيح يعني كتصريف الفعل الصحيح، أليس كذلك؟ وتصريفا كتصريف الفعل الصحيح الذي ليس معتلا ولا مضاعفا ولا مهموزا. غيره أي الصحيح، غير الصحيح هذا مفعول مقدم لقوله صرف وقس، أي غير الصحيح على الصحيح في جميع الوجوه التي تقدمت في باب الصحيح، يعني حكم الصحيح ما لم يكن واحدا من المعتلات ولا المضاعف ولا المهموس ولا المهموس. صرف غيره يعني غير الصحيح وقس غير الصحيح على الصحيح. وهذا ما يتعلق بالنوع الثالث الذي عنوان له في الباب باب المعتلات والمضاعف والمهموس. ثم ختم الناظم بقوله نظم قد تم ما رمنا من المقصود فاعذر حديث السن يا ذا الجود. قد تم قد للتحقيق وتم أي كمل ما أي النظم الذي رمنا وقصدنا وطلبنا حال كونه مأخوذا من الكتاب المسمى بالمقصود. عرفنا المقصود قيمته. فاعذر حديث السن فاعذر هذا أمر من عذر من باب ضربة. فاعذر حديث السن يعني صغير السن وشخصا ناظما لمعاني كتاب المقصود. فاعذر يعني فهو معذور يعني رفعت عنه الملامة لا يلام لأنه حديث السن. فإذا وقع زلل وخطأ في النظم أو في تصوير بعض المسائل فتعذره أنه صغير في السن. فاعذر حديث السن يا ذا الجود هذا فيه استعطاف يعني يا ذا الجود يا صاحب السخاء والكرم يعني الذي يعذر من هو هو الجواد الكريم. ثم ختم بما بدأ به وأحمد الله مصليا على محمد وآله ومن تبعه. أحمد الله مصليا أي طالبا من الله صلاته على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا صلى ولم يسلم بناء على الصحيح أنه لا كراهة. حمد الله تعالى لأنه وفقه على إتمام هذا النظم وآله يعني على آله آل محمد صلى الله عليه وسلم ومن تلا يعني والذي تبعه فيما جاء به يعني من السنة. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا المتن تعليقا مختصرا. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الشرح السابق المطول والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويوم السبت بإذن الله تعالى نشرع في شرح القويسني على السلم المنورق بخلاف ما أعلن في الجدول يعني نؤخر 100 المعاني ونقدم ما ذكرناه. الفعل مد على وزن فعل لم يمد يكون الجزم مقدر لأنه تحرك تخلص التقاء الساكنين. ما الطريقة المثلى في دراسة المتون؟ هل يحفظ المتن كاملا أولا ثم يرجع إلى الشرح أم في أثناء؟ على كل الذي يميل إليه طالب العلم ويستريح له هو المقدم. هذه المسائل ليست توقيفية ولا يقلد أحد أحدا بمعنى أنه إذا استروح طالب العلم أن ينتهي من المتن حفظا ثم يشرع فيه فليكن كذلك. الذي ينصح به أن يكون الدرس محفوظا يعني قبل أن يأتي يحفظ الدرس المقدر. أما إنهاء الكتاب هذه مسألة أخرى. وعلى ما نذكره دائما بأن يجعل طالب العلم له جدول في الحفظ حينئذ يسبق يكون انتهى من هذا السؤال يعني لا يرد السؤال عنده يعني يقول دائما يحدد المتون التي يرغب في حفظها ثم يجعل لها جدول ثم يجعل لها جدولا بحيث ينتهي من متن فيشرع في المتن الآخر. ما ينتهي من متن إلا وقد إما أنه شرع في شرحه أو أنه سيأتي شرحه. لم يتكلم مؤلف عن اسم الزمان والمكان هل الكتاب خاص بالأفعال؟ أين أنت؟ إذا قلنا التنوين لا يجتمع أو نعم مع الألف والنون فكيف نقول في نون كلمة الصالحين عندما تسمى نون عوض عن التنوين؟ نعم على كل هذا أشبعناها في الملحة ترجع إليها. وكذا الصحيح غيره صرف قسي أليس براعة اختتام؟ لا أظنه والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وسلم أجمعين.